المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة 23: معنى التوكل. سأل سائل: كيف صورة التوكل وتوضيحه؟ فإني لا أكاد أتصور معناه فضلا عن كوني متصفا به. فأجيب: معلوم أن الحاجة والضرورة هي التي تدعو إلى التوكل، وأنت محتاج لإصلاح دينك في القيام بالواجبات وترك المنهيات، وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في المعاش. فإذا علمت أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالعطاء والمنع وجلب المنافع ودفع المضار، وهو مع ذلك كامل الحكمة واسع الرحمة، أرحم بك من نفسك ومن كل أحد. ومع ذلك أيضا فقد أمرك بالتوكل عليه ووعدك بالكفاية، فمتى تحققت ذلك تحققا قلبيا يقينيا فقم بجد واجتهاد في امتثال الأمر واجتناب النهي بحسب مقدورك، وأنت في ذلك معتمد غاية الاعتماد بقلبك على الله في حصول ما سعيت فيه وتكميله، وواثق به وطامع في فضله في تيسيره لك ما سعيت فيه، ومتبرئ من حولك وقوتك، عالم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنك وجميع الخلق أضعف وأعجز من أن تقوموا بأمر من الأمور بغير معونة الله وتيسيره. فمتى دمت على هذا العمل والاعتماد والتفويض وحسن الظن، فقد حققت مقام التوكل. وكذلك فاصنع في أمور معاشك، اعمل كل ما يناسبك من الأسباب النافعة متوكلا على الله، راجيا لفضله مطمئنا لكفايته، معتمدا عليه غاية الاعتماد، راضيا بما قدره ودبره لك من مسر ومحزن. والتوكل على هذا الوجه نصف الإيمان، والله تعالى قد ضمن الكفاية للمتوكلين. ومما يقوي التوكل الدعاء بقلب حاضر ورجاء قوي، والله أعلم.